فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إمام الرسول صلى الله عليه وسلم يشبهنا سكت السنيات، هل نشين كلا الكرة الأرضية كلا السنيات؟ إمام ربما يقن حد من السنيات سيديني فعلا السنيات لم مهددة الغرق، هل نشين الكرة الأرضية همين كان قرب اللي كان بعد السيئة من ربي سبحانه وتعالى؟ أما نشي إلا السنية هذه يمكن يقن حتى لما البحر أدي السجر ربي يقن واضو يقن كذا يقن الإعصار أتغرق. هنا نشي الكرة الأرضية ربي سبحانه وتعالى ينينغ، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إلا نديني الزلازل، إلا نديني الطوفان، إلا نديني الجراد، إلا نديني الوباء، إلا نديني مهددين. أما إلا ما لولا ربما يقددين الطيارة غادي يقددين البحر يقدك يغرق، فلذلك ربما ديتوب ربما كذا. ها أنت ولد من لا حد على وجه الأرض همي لا يبعث السيطان ربي سبحانه وتعالى. ما ولا نشيل كلا الكرة الأرضية كلا الدورة في تسمى ما نشينا كلا محاطة كلا محاطين بكثير من المخاطر. كذن الأمر بالمعروف أنه منكر أكن قار دي كمزيت نتجدي حد ربما نتحرج أديني نشين نمارو يقن حد مثلا أديني مثلا نمارو اللي يقل العرس يتجل العرس العرس عشيني نشين كاللغد العرس نغن نجري سندي نخص ضاشن هادي اللي يسقاسن لان كذا يمارو. هل انتي ضد الحقاس انت يكون انتي نولادي انو قيم قرقبن باللي لان أحرار باللي قارنوني ضد الملك النغ انت قاع يغلبت المعاصي توقعت همي توقعت مين اللي يقن حد واليومين نغولي فيهم باللي لان تد المخلوق نربي انت الى عبد لله الشخص حقا دي جاني خس اني ايتليس نغسحتص يمكن يقول حد دي شين شين ادي سكر زرت غاج وزرت زرت ديمانك الريال الريال نو ها همي اني نشنا نربي سبحانه وتعالى تسمى بتون بتن شنو ندخل نرقب باللي اي احد له الحق لا غرس الحرية الشخصية إلى أدي جنيخس نشين ونربح تشتمي معاس كلا غلطين مخشى بتا يوزد العقاب من ربي سبحانه وتعالى. واللي خدي واللي خدي صابين ونين يسكر وبركنا ونين يزنان ونيلان يصدر تمدنا جنيد ونيلان يظلم شريكس خاطي تيتي نربي ميتوسو تعمنا جميعا تعمنا لازم نفهم ما معنى تعمنا المعنى لا تستني ونقدني ربي دوني ولي قدي ربي قاع الأضزوان خاصة بتا مخش أصلا ولي ممكن نسمى يقن حد يقري ربي انت لينها عن المنكر يا ربي سبحانه وتعالى قرن غيرا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني ميت ستتين ربي تتين ربي غرس المظاهر يغلب هذا يمكن أن يقن طوفان هذا يمكن أن يقل الغلا هذا يمكن ربي سبحانه وتعالى أن يصل تخفنا يقل القوم حرك أنت يحونا نغن تكرنا نغن كذا. يعني قاينو العقاب صار ربي سبحانه وتعالى يمارو. هل العقاب من ربي سبحانه وتعالى سسوا غير ديني تون زنان ديني تون تكران ديني تون يتعدون في التركة الجميع الجميع قاعد وني يجي قاعد أدخلصن مخشوني لاني يجو إلى يجو تسمى إلا يتعاقب شد العقاب من دون يتقبل الرخلت بتا حد يدخلي يجي مسحولي تسمى ولينهي عن المنكر ديما دخل كذلك يستاهل هذا العقاب هبتا وينهى. ورغم ذلك ربما دي توصاب اختني وني إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يعني ولي خطي عاقب في الآخرة مخش الدنيت مسؤولية جماعية في الآخرة نعم مسؤولية فردية بس حد الدنيت كلا في ركاب سفينة واحدة أنر البلنغ القضية خاصة نسني بسيونو الحرية الشخصية وكذلك الملكية يخطش انت اي تسمى المذاهب ميدن يخصنا تسزنق المجتمع يوهمونهم يشيعون فيهم هذا المبدأ تليد حر تليد العرسج تليد ايتليج تليد صحتج تليد زاوج تسمى تليد يقن مثلا اشيني شكل حر اديك تحفيف من شيد جو اشيني كل حر زاوك همي جغتش قنشرة زورتاتش وضغاتش وشيوه هاش مصح يتعدد الحدود من ربي سبحانه وتعالى. انت الحر يتن بنادم تلا محدودة سبتة ولي الزر تحدو ضيض ولا يتعدى على حدود الله يتعدى على حدود الله واللي حر كذلك بتا يزر تحدو ضيض واللي حر. إمارة الناس إلى وعيد التهاون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتا تهاون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أغني صار يقنشرا أغني صار يغلوتي بالسيون خمسرني غلوبات نفسيون شرم زوار منشي نغنت يعني شرم زوار العقب تم زوار تبتن وننهي يعني ولا ننهى عن المنكر ولا نأمر بالمعروف بتغن صاران ربي سبحانه وتعالى أغني عقب إذا تفشي المنكر والفجور بسبب رئيس في هلاك الأمم وخراب الحضارات ونديق القانون سنة ربي سبحانه وتعالى يتسميس في القرآن الكريم فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا معنى السنة السنة في اللغة العربية هي الطريقة معنى طريقة ربي في معاملته للناس لا تتغير ملي قشرة لا يتغير ديما يتعاود تدير الوتا دين القانون إذا السنة معنى القانون قانون ربي ولي تبدل ما نشي يعامل القوم من سيدنا نوح يعامل تنسيق القانون غير سيق القانون ويصيغ ناول أتي نجا وسي وسي غياول أتي عقب انت ربي سبحانه وتعالى غير سن القوانين يقل القانون نصي شرعي دين القرآن السنة غير سيق القانون قدري الكون يزجور السيسة يزجور إمارو إنين غيو حمال انت ود الإشكال تسمى القنشرة اللان طبيعي ميد نغلطن المعصية في كل مجتمعات لن توجد ولكن الإشكال من إلى الإشكال الإشكال من لا توجد المعصية والجوجد مناولان إنها غفص كارثة على بالكم يعني دي قل منكر كبير من لا نتسلى ديني حد يزنى سماشيني وني زاني لا معاس يتس معاس يتمنسي ومعاس يتصافر معاس يزرد معاس خميسي بهان أشيني وني سكر قاع ليس معاس يت كل شيء تجت معاس لا يتكسر معاس الله يدصي لا أموني ذا هذه قشرة هذه وهو هذه ربي سبحانه وتعالى يقارن أوني يودي قشرة هذه يقارن غماره يا إما تنهي مثل المنكر أو نشغل ما نوم حما لكم اختيارا لغرم ليق منكر يتصارى ديوي جاروام تسبدم جاروام خلاص لا أتدخل ربي لي قارن وشادي الله غرم اختيارنا تسبدم سئرتهم والتسبدم سئرتهم نشين أتدخل بقوتي أتسبد هذا المنكر أو نسبد قاع ربما قد يكون سبب أين الجنس النقاع ربي تهلك أما نشي لا يهلك ربي سبحانه وتعالى عاد تامود تغن موجودين تغن تعاشن ولكن جن منكرات تغن يعصون الرسل ربي سبحانه وتعالى انتقم منهم جميعا هم تغن داننا لا شاء هدياوي ربي سبحانه وتعالى يقل القوم خلفاس ونشي قاعد تغيان تغن ما تنشي الإباضي ينتغ في كثير من التجمع في الأماكن يمروا اللي ديسن كل ما نعصه ربي سبحانه وتعالى ونسكت عن هذه المنكرات ربي غنداوي قل عقب وتنجم هذا سنة نفهم متى السنة معناه قانون وهذا القانون ونشين ونلي ولد نزل تكف منشي قرد الدبال الحاج لا يرحمه منشي قال ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بل أنتم بشر ممن خلق نشين البشر نحضوا ضيضا ربي سبحانه وتعالى غرس القانون واحد لا يوحى بأحدا ويسوغي ناول السيسن الأمر بالمعروف عن أي منكر لازم من نتعاشى نتعاشى لازم نتعيشي ما نغنس كذا اشيني اكن السيولاغ مثلا يرقب الصنع الى يرقب مثلا وليت زلي ولدي تشل زليت بعد التالي تفوت اشيني يا ودي على بالك الصنع علاش كان السيولاغ خاصها تقيمه بلا الصنع هاتي قم اتيج ليس باللي ها طمطو تسنرج السيلا زاني هتقيم عاس عادي هاش ربي سبحانه وتعالى بتغن ما ردنا وين لا يتنغ النصوص إلا نتأكدنت هذه السنة يعني السنة إلا ربي سبحانه القانون إلا تطبق ربي سبحانه وتعالى في على جميع الأقوام ربي سبحانه وتعالى يقرن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وآلها مصلحون نفهمت ليتوه واضحة ربي سبحانه وتعالى يقرن عمره لهلك غيقل القوم نتنين مصلحون هل ربي نغ وما كان ربك مهلك وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون نين صالحون لا شي نين مصلحون حكا نفهم الواجب وضرر اسمه لي كفي قن حدا دين نشين كغت زالي كغت زومي كغت ودي غزاك زويغ الحج وزني وصغل خلاص إن شاء الله دات في الجنة لا شبتي تفيد الجنة ولي كفي لازم تكون مصلح معنى سميت رقب دي قل منكر اتغيرت ابته ادز العقاب ترى انزوا ولا نشين انزوا ربي سبحانه وتعالى ينين في يعني اقوام سابقه يطبق خفصن هذا القانون فكلا يعني ربي سبحانه وتعالى في سوره العنكبوت ذكرنا عده اقوام بعدين نين غامير بينتقم السيسان هامي فرعون وما أدرك ما فرعون تامود عاد هامي إنين غا اللي تسم هامي ولا شغرس الريال نغلا شغرس السلاح نغتلقين سنتون دامون دي قليلة لا شتون دي قل أقوامي لا غرسن ربي مكان لهم ما لم يمكن لنا مصح تون عصان لش ما ناوي لنا دينها عن منكر ربي سبحانه وتعالى يعاقبنا ربي ننغف كلا أخذنا بذنبه بسبب الذنوب انت الذنوب مهلكة عبك تكثر الذنوب منشي لي ما رضي بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عاد تكثر الذنوب ربي داوي العقاب داوي العقاب فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من رسلنا عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن ربي وتنشين وتنظلم حد صغرقت حد دقن زلزال حد وتنصغرقت وتنظلم وتنظلم أنا ما نسن نفهمتوني في القرآن الكريم يقارن غمية تيقن حد يظلم اسمه مية عصار به لا يظلم دي منس تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه شي يظلم منس كيفاش يظلم منس يويتي تاي منس انتي تيتين ربي انتي ويت انتي زكايس ربي سبحانه وتعالى ينين في آية أخرى في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا تغلبت القرى يغلبت القرى تغنت موجودة همانشي لنشين لغرنا القرية هل التخلال خاطي وديما هذا يمكن ربي سبحانه وتعالى سنتخفنا يقل القوم سدبابات نغسس نغسلاح نغقع سعى سلقلت نتيقن نصنا ربي غدي سنتخفنا يقن حدو ليقر يا ربي يعني ينتقم منا ومن ممتلكاتنا أدندولو نتغذني ولا نشين يعني في كثير من الأحيان ربما نتغي الأحياء ونتغذي ندولو ندولو اللي ديسن ربما يعني نتوزع السيسن دراع وبرك نشين نرقبي بسيون أم بتد حدني انت انتزي تنربي انت نسمى رب لازم نفهم نسيول في عقيدة في درس التوحيد لشقين شراء آدي صار الكون بلا المشيئة نربي سبحانه وتعالى يعز من يشاء يذل من يشاء دربي ربي سما كان ربي الأكن كان يقول يا ربي ربي أديب الدمعان قاع عنا تكون أتكونتي يعني القوة منول ظالم بتجن حد الله مظلوم هذا شمر يفس نصر ربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى لن يخيبه سينصره صحابة تنقصر ربي سينتقم منها إنين غوا إذا أردنا أن نهلك قرية ربي كيفش ربي يهلك القرى ربي بينا نغداني القاعدة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها أن أمر مترا فيها يعني مدني لنا موني خسن دونيت سبتتني أمر يا ربي لما لولني فهم ليتو خطأ أمرنا مترا فيها أنت لابد إلى ليس دلالة قرنس دلالة الاقتضاء إلى ليس محذوف أمرنا مترا فيها سبتة بعبادة الله خشر بيت بينا في آيات أخرى وما أمروا إلا ليعبدوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ويمرتنا فسقا بعدين تقم سيسن حاشا ربي وظالم ما يأمر بالفسق إلى ما نولي فهم طموي ليت إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها بالفسق ففسقوا لا شخاتي أمرنا مترا فيها نمرتن إلى تزكن ومرتني إلى تزلن ومرتني إلى السكرن ومرتني إلى الزنين ومرتن ومرتن بس حتى نتجيونن جيونن طغان يعجبتن تعجبتن صحتن صني عجبتن ايتلين صني عجبتن تعجبت العافيتي لانديس ففسقوا أيوة فسقوا فحق عليها القول إذن بات فسقوا إمارون والديوسي قنحد دينها عن المنكر خلاص ربي سبحانه وتعالى أديني باللي القانوني كلازم هذا تطبق فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا قرر هذا القانون كطبقت على كثير من الأمم سيل عهد سيدنا نوح عليه السلام وزينب بنت جحش رضي الله عنها تنيس الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون إنس كيفاش هذا يمكن ربي أغني عقب نشيني لما نقول ندجن غي تزلى يتعمر يعزم القرآن يحفظ القرآن تزلى التراويح الناس قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث أبت كترنت المعاصي هو اللي ينفع ما نشيل لنا ربي لا يطلب سجن إلا نكون مصلحين وهو فقط صالحين وليمكن يمكن حدا يكون من تمام صلاح الإنسان إصلاحه لغيره. كذلك الرسول أحاديث كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ينغف في حديث يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن إنيسن يعني خمسة نبسيون بتتو تلمسيسن الله يسر الله يسر إنيس أطلب ربي إلا ولتدركم دير بتا إنيس لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون ثم يعني قن حد قمي عصا يعني تيزنا ويعلنون بها عادي يا الشازم يا قام عبد الشلس جيغ جيغ كذا عادي توخ جي أيوة ربي سبحانه وتعالى ديصل تغفصن طاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ربي سبحانه وتعالى ديصل تغفصن يقل أمرض والطغن موجودة في الأقوام السابقة ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم أبا تيمارو يطففون في الكيل أشين يشاري ديس 50 كيلو انت تليد أجيس 50 كيلو ديس 49 وكذا مغموني وهني نيش ربي سبحانه وتعالى تني عقب المجاعات كذلك ربي سبحانه وتعالى ديس تفصن سلطان جائر ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء الله ما ربت تيقن حد وليد زكي تقول لي يعني مثلا لن تشاركت لن دي منه عادي ولد قوما نغاد قومنا ببري أبا تورين الزكاة تتارين أمواني ديني تتارين كتلقر راسنا مني إيوا عكوالي مات لديني لنيلين ربي ليلي ديني ما ربتا ربي أغني عقبتا بمنع القطر من السماء تجنوت إنين ولولا البهائم لم يمطروا أكنوه البهائم لن معاسن تعاشن معاسن أكنوا ولرقبني كتستيت ثم البهائم لن يفنتن لن زوال جرتن البهائم كانوا يد البهائم كانوا ربي سبحانه وتعالى قطع عرف سنتجنت كاع والرقم الوطا قدرت نوما ينين ولم يعني يكمل بعد ذلك كذلك ينين في حديث اخر ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز منهم وامنع لا يغيرون الا عمهم الله بعقاب معنى سنين قبيل يقل القوم اديتو ادي كونديس المعاصي ديس المعاصي نتينا نجمنا تغيرن شي الحمد لله مثلا المجتمع طاهر لوين جينا ديك تلمنت مجتمع طاهر ديس تعزب ديس تعشيرين ديس المجالس نشيني مارو ما ابدا نفرط في هذا نقرا موني لها الريال نقد موني ما نشي نحاول غير ان شاء الله بتيك يعني الوقت يكفى انبين نزيل هذه الشبه كاع الشبه كانت ديس انت هي شبه وهي الشغل العذر جرى نضرب سبحانه وتعالى النجم الفساد الى تفتيت الفساد يسمى المعناس يبدأ الفساد في الأقوام يبدأ بالسيبسي يمارو كل ما نسوسهم كل ما لي يتكمل إن الغبات يمارو العدد نسني لدى دامزان نشينين كالذي يغلب ولم ننهى لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب عمهم نشين ننطروا عمهم المعنى سادي أهل العقاب يعم الجميع لا يستثني أحدا إن ينغ كذلك في حديث آخر إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه معنى سئنين غبت نرقب يقن ظالم خش انت يقنسي المعاصي يقنسي المعاصي سمون كارت دين الظلم الظلم والمعصي توبر كدي الشن دي سوى الخمر دي وزنا والذي قن حد مثلا إلى غرس يعني الذي قن لوكي اللي كتتاركت يتصغفص وسنشي الحق سيحة ضديدن وني ظالم ضاري من الشين قاع ميدني مارو تفرجن قاع تفرجن قاع قدن خاش دباب من الريال قاع قدن ولا الحدو لي السيويل انسن خاص زوانتني عرض على الاقل ما نشد ياسي مارو يعرضني قنو لي كتوالي ما توزوين توني اقلها هادي نجم اصني تستغريت نجم ما تسنياج اكن قاع ميدنا جناموني اكن المنكر اديبت اني غبت نرقب الظالم ونبد يعني تنرتد للصواب وتنسبد الحدث فلم يأخذوا على يديه أوشك الله يقرب يعني يقرب يعني قريب ويبعد أوشك الله أن يعمهم الله بعقابه العقاب من ربي منشينا ونسجهم باللي غير دي قنزيل زال نخطوفان كان نرقب لي العقاب من ربي سبحانه وتعالى إلي من غاند أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض قاعد العقاب من ربي سبحانه وتعالى كذلك الإقنسي ونيد الوعيد مزوار الوعيد العقاب من ربي سبحانه وتعالى العاقب شيء تسنت أنطلب ربي ربي لا يجيب دعاءنا عدم استجابة الدعاء وعدم استحقاق نصرة الله أنت سمار شيني نمار وأنت تظلم أنني يا ربي انصرنا شيني يا كيف شو النصرة أوه وشتم وشتم والتغيم المنكر والتحميقهم في المنكرات كيفاش الا كيفاش الا ادغ معاهم لا يتقارن طماني ربي الرسول صلى الله عليه وسلم ينينه والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ايوا طلبت ربي يا لاشا اسمع ساعاتي ما ربما تسكتيتي ميد نتعدى نغفنا كذا يا ربي يا ربي يا ربي نظلمنا نغشين يا ربي ايوا مسح تستاهل متنت نشين اصلا شنو زختن نشين اكن شي قادر لا تنسب دخل لازم نصيحو شاننا لازم نرقبي قل منكر نسي قل منكر نصيحوه سو مني أننا ونسين أغاني في لما ناوي لنا كديري حمويد الجماعات بطلا تصار الحومات قاعد الشرطة تمزغين صل منكرات لي قرب الليلة يلا غرس معلومات تسمى لي الشرطة لي قل خير كل ما تسند المنكرات كل ما لي تقوم الحج تشي منش أني تسند أني تسند إيفا أني تسند أني تسند قاعد لي إلى شرمش. إذن ربي سبحانه بتى يعني في عقيدة التوحيد الكتاب عقيدة التوحيد لعمر بن جميع ديس أسهم الإسلام ثمانية يعني الأعمال العظيمة إلا في الإسلام إن ثمانية السيسن دين بتى يعني شن أركان الإسلام كان سنة خمسة يمارو بدون التوحيد عند قيمن أربعة إنين ثمانية بتى حكى نفهم الأمر معروف أنا منكر ودي كشان عادي ليتولحق وغردخ في عقيدة التوحيد حتى علماء من غيرنا جن طماني اسمه لي الحكل تظل لي الدوزومي بنص الآيات القرآنية من شلي ما رد بينا بنص الآيات القرآنية الأمر بمعروف نهي منكر أن ظل لي الدوزومي اسمه يتفديسن يتفديسن هو نيني دي قشرة نماني تناوي من شنخس إني نقسهم الإسلام الثمانية المعنى الأعمال العظيمة في الإسلام ثمانية الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر السيسن بتينا والأمر بالمعروف عفوا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شارح لعقيدة التوحيد إن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جندان من جنود الله من نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله ونتأكد من شين نغنطرو يعني أنه بتيقن حدو لي التامر سمعروف النهي المنكر ربي سبحانه وتعالى ولتنصر بالمغن ننصر ربي سبحانه وتعالى بتن طمر سمعرفنا يا منكر انت لما لونا التوحيد هذا على اساسنا ود الحديث التوحيد الحديث ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر جنداني من جنود الله من نصرهما نصره الله سواء كان كنا تسمى الافراد نض الجماعات نشنين كل يجنسجن مي شمر يفسنس غير ربي سبحانه وتعالى اري طلبات يرزق ربي اري طلب ربي سبحانه وتعالى سيحل لي الاشكال اتي سراح هكذا هذا امر سمعرف انا يا منكر ابته تلقيس ربي ولي خدي بالدمعاس هذا الكلام نشينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جنداني من جنود الله من نصرهما نصره الله ومن خذلهما خذله الله وليد الكلام من العلماء الربانيين ضربي لي قرن موني في القرآن الكريم بتغنينا القرآن ليت صريحة قرن موني ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ما نوي نصر ربي ما نوي تنصرن ما نوي نصر ربي أنتبين ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر شروط اسمها تخسر جنحد يخسر بي سبحانه وتعالى تنصر هذه قام ظلت هذه زكاة هذه أمر بالمعروف عن المنكر شروط أساسية واختيارية وليك في تسمى فلذلك نسن في كثير من الأحيان ربما نتشمري في السنغ لربي ربي لا يجيب دعاءنا سواء كنا تسمى الأفراد نغض الجماعات كذلك تفشي يعني العقب في ثلاثة للمنكر بتا تفشي المنكر في المجتمع يؤدي إلى قتل يعني أدي نغض ضامير أدي له لمارو مدن باردين أدرك منك المنكر عادي عمي صار يقشر أنا عادي أدرك مني مارو تيزنا مني مارو كان رقب منكرات تساهل في الحجاب مثلا تساهل في الحجاب يجور مارو مثلا وسانو رقبق يكتر اسمه يتبين دولاو على المناولة نتز دي طوطة تستولونا مني دي سقاموية تقشابين يقن حد يتغد زير معلش يكن تقشابين هادي يكون داني اسمه أكن تقشابين عادي ربما دخ ونين شانس بس حدانية تكون حجاب كذلك يحتاج إلى حجاب ونين المنكر يمارو مين تساهل أنا دي قشرة عادي عادي عادي عادي بات تصارن هاد ندول ولا نشي زدغ نوضع هاد المنكر انت يمار العلماء بتقى أدمت ضميرنا أدمت ضميرنا هم أدمت ضميرنا خاش ميلا يقن حد يرقب يقن منكر تشكتا مزورت أتسنكر 100% الشاتي أبتي غيرت خلاص أيوة ديما لا تقيمة أول سلاحي بس حبتا ولتي غير الشاتي يرقب المنكرني أديرو لي سنكرو سنسبة 60% أشا 40% لم بعد أديرو 0% لم بعد بتا أديرو نتي تجاي المنكرني تولي ديك القاعدة بتتقار القاعدته تقار إن لم تغير المنكر غيرك أنت لابد ميم لقى الحق الباطل ديما لابد ديني معركة يا إما تغير المنكر يا إما المنكرني أنت شي غير أديرو الشتي عادي تخز المنكرني عادي شيني مارو ساعة ساعة نرقب كيفاش يمارو لا يتوقع الفساد في المجتمع هم يتوقع هم يمدن تيزنا مثلا تيزنا من مثلا تس العرس عادي نغمني شبابات تقنق نوارد فاضح كذا هم انت بكل بساطة ترقب تحضر تليفزيون تيشلتا مزورت لا تسنكر عادي لا ترقب تفرج الوالدين سو سنين كذا لا ترقب ابدا ديك شرا لنا وليجي من بعد اديروا العادي اشا اوري الشهر اديروا هم ديك نشانه هادي من بعد انتهتج يمارو نرقب يقن حد يتكيف مثلا إلي يدخن نرقب ديك شرا غريب بصح لانها عنو عادي اديروا ازدغ ديروا عادي بكل بساطه ادمتولنا اديروا لا ينشريني ربما نشيني ما نصاب بهذا المنكر ان المنكر ان لم تغيره غيرك تسمى بات المنكر وتغيرت انت شي غير اجلول انت تجد المنكر تسمى فلذلك نرتب ايها الاخوه وهذا اماره ندول منافقين ادندول نشي تخنطمر بهذا المنكر ما نشي لينين غربي سبحانه وتعالى في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المنكر وينهون عن المعروف يعني مارو أبتا انت المؤمنون بتا المؤمنون بالعكس والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر رقبت سمخدش الأمر معروف عن المنكر ديك صفة أساسية في المجتمع المؤمن يسبقت في تزالت دزومي هامي مخاشا كان الأمر المعروف أنا المنكر ولي خط قيم لايك تزالت وليك الزكاة وليك الدين أني حفظ الدين في المجتمع دين الأمر المعروف أنا المنكر فلذلك يبدأ السيسن والمؤمنون والمؤمنات وبعضهم أولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر بس حبتهم النهي عن المنكر أدندول إمار وأدرول لين منكر نديك نشرة عادي بل أدندول أدرول المدن بيدني مار ونيا دير يتجل معروف ديرو لما تالي يتجل منكر ونيا يتجل منكر هادي يمارو تمجيل التيني دي قنشرة العراس السيني انه سنت اغتول كذا هيو عندي اني لن تزير نوبرك خاتي هون يمارو دمني دمر اصل المنكر عادي ومجاهرة ادنول يمارو المجتمع منافق هامي بخش ميدن والسول يمارو ميلا والسول المنكر ادي قوى يمارو ميلا المنكر يقوى العقاب من ربي ادياس بالتبع يمارو إذن الأمر بالمعروف عن المنكر ديك الواجب وواجب عيني يوقع الاختلاف جار العلماء أنت العلماء متفقون على أنه واجب البعض نقارن واجب عيني وواجب والبعض يقول واجب كفائي ولكن العلماء يعني الربانيون وكذلك المحققون خاصة في هذا الوقت قارن الأدلة قارن الواجب المعروف عفوا الأمر بالمعروف عن المنكر واجب عيني على كل أحد على حسب استطاعته حسب استطاعتي إذا منشي لدن بي إن شاء الله من حديثي لنسنت قاعنا نحفت إذن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء دليل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الرسول ربي سبحانه وتعالى بتغنينا في سورة آل عمران كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إنين بالما تكون خير الأمة بالما كنتم خير أمة أخرجت للناس نشين يعني ربي رحم لوالنا جينا نغض يعني عقيدة ناصعة جينا نغض يقن تاريخ نظيف ربي سبحانه وتعالى همي كلا الزيت نجوامنا خاتي همي لوالنا ربي سبحانه وتعالى ينصرتان خاتش الطغي أمرنا بالمعروف عن المنكر يقارن في هذه الآية ماذا لم تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر تلم خير الأمم وهو تشرط كنتم خير أمة بتتشرط وخرجت الناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رقبتي سبق الأمر بالمعروف عن نهي عن المنكر عن الإيمان بالله هامي ما خاطرش الأمم السابقة تغن تمن بلا مصحول تغني أمرنا بالمعروف ولا ينهون عن تغن تمرنس بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فلذلك أتوني من خصائص هذه الأمة إلى ربي سبحانه وتعالى يجيت خير الأمم ولا نشي مثلا كان غسيلة المجتمع دي يكون نظيف نخسر ربي سبحانه وتعالى أغني أدي بارك دجنغ يعني أغني حفظ أغني نصر لازم أن نمر بالمعروف وننهى عن المنكر. وكذلك هيك صورة نعزم تديمة صورة العصر ربي بتغني قرديس والعصري إن الإنسان لفي خسر قاعدين في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هل ربي نين غموني بركت بالداداني الصورات ربي نين قاعدين في خسارة قاع المصير نصن جهنمة غير ما ناوي لنديس خصائص من بينها بتا إنين لازم تكون مؤمنين يوا روح إن شاء الله كنومن عاملوا الصالحات يا الله إن شاء الله هنيني كان متعمرتا مجيدة كان تظلة كان زومة بس هذيك فا لاش إنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قولي كفي قولي كفي تقم تبرع تزكي تظلة تزويد الحج تزويد العمر تتلقي تسلدي قني تسبة عادي تخدي قشرة لأن لما نولاني تيش المبررة تيمانسو النجم لاش سيستوني غير توني غير مبرر خاطش ساعات ترك بضات في ضاب الظن بورزي بالظن تججان هاد مسخر الساج يا حسرة مسخر الساج داون ستش الوقت اشر زنتينو بيلش قاعين وهود الأعذار وهود الأعذار. ربي سبحانه وتعالى ينينغ عن بني إسرائيل بتغنينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقل الحديث أرى يعني تختم بهذا الحديث إلى إن شاء الله يعني بشد إن شاء الله بعد الشغل الغالب درس ضاج ضرار يعني حسي قلت له لازم أن تصبر. بتغنينا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنين أول اسماني بنو إسرائيل ودين اسماني بدأ يتتفسن الخلل اسماني إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعنه فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر الآيات. بتتمع ناس إنين بني إسرائيل الخلل مزور سماني ودين ودين ودين حكبته نخصون أن نكون الاثنين كان رقبتنا نتجن المنكر في العالم سماني بدأ نتغن تقول مدن صالحين هامي سماني بدأ الخلل إن تغ أرجز أديم لقى مع أرجز ليس لي جيك المنكر ما تاني معامل سريبة ما تالم نغي سكر كذا يسنغ في صموني أسيني يا هذا اتقي الله قد يا ربي قد يا ربي تبركي سريبة تبركي الزينة تبركي صود لهم مصحشة أتي ملقى عادي إلا مع صايد الصيل لا يتزعق مع عاسي لا يتمرغ إلا كذا سماطتك انت مع ناس ياسين يا موني قد يا ربي يا موني برك سنجول صاموني برك شيني دا قوم الحجز شيني يوان شيني اغتيان السيو الغاسية صحيني ولا موني ساعاتي داويتي دا موني يعني يا موني جار الدواب الاموني برك اليني دا قوم الحجز همية مسخرص ربينا ينو اموني سمال مع ناس ننت اموني غير اموني ننجيش كوبرك حكا سينين يوان شيني الناس يولي غيوال استويت انتيدت سيريو اموني سمال اموني ندي سماطتو برك من بعد السيني دا يوان شيني الناس أموني تون تجنا أموني بني إسرائيل تون مسخر صربي أسيني اتق الله ودع ما تصنع مسحوه مني حزمين فإنه لا يحل لك ثم يلقاه في الغد فلا يمنع عنه ذلك أن يكون أكله عادي ليت معاس ليعرت لي لاش وقاعده ليريح معاس لا قصار. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض يقول يرتند كيف كيف إنين فلذلك التوالى عنن يعزمان غل سورة المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عهمي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون. نكتفي بهذا القدر يعني أول في هذا الموضوع إلى ضج درار دزعلوك لازم أنتوب يا ربي المعاصي اللي أنتو غلبت لازم أنتوب وانتوب السكر دا وبارك الزينة انتوب اي ربي نرقب لبعض المنكرات وننهي غفسنت انجم نرقب طاروان تحفن تحفيفة تشتيمين ولم ننهى عن ذلك المعصية ابتا وانتوب يا ربي لا والعياذ بالله نستنبت يقل حد يجوك المعصية وليتوب يا ربي مصير ونار جهنم